حكايتك ايه ومش بتسأل ليه؟ ايه حكايتك ايه مش بتسأل ليه؟ انت فاتر ولا هاجر؟ انت فاكر فاكر ولا هاجر ولا ايه حكايتك؟ شبابي انت فاكر ولا هاجر؟ انت فاكر فاكر ولا هاجر ولا ايه حكايتك؟ ارحم شبابي انت فاكر ولا هاجر؟ انت فاكر فاكر ولا هاجر ولا ايه حكايتك؟